سني سبني قلبي عاشق لك إلا سنا وقلبي عاشق لك إلا سنا وحبب قلبي كل يحسنا وقلبي عاشق لك إلا سنا حبيبي قبل توت يا حبينا حبينا